بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قول عمر: ليلة ويوم من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. روى الطلمنكي من حديث ميمون بن مهران قال: كان أبو موسى الأشعري إذا خطب بالبصرة يوم الجمعة وكان واليها صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثنى بعمر بن الخطاب يدعو له، فقام ضبة بن محصن العنزي فقال: أين أنت من ذكر صاحبه قبله تفضله عليه؟ يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه. ثم قعد، فلما فعل ذلك مرارا أمحكه أبو موسى، فكتب أبو موسى رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه أن ضب يعني خاصة أبو موسى الأشعري. نعم. فكتب أبو موسى إلى عمر رضي الله تعالى عنه أن ضبة يطعن علينا ويفعل، فكتب عمر إلى ضبة إلى ضبة أن يخرج إليه، فبعث به أبو موسى. فلما قدم ضبة المدينة على عمر رضي الله عنه فقال الحاجب: ضبة العنزي بالباب، فأذن له. فلما دخل عليه قال: لا مرحبا بضبة ولا أهلا. ضبة العنزي. فقال الحاجب: ضبة العنزي بالباب، فأذن له. فلما دخل عليه قال: لا مرحبا ولا أهلا. قال ضبة: أما المرحب فمن الله، وأما الأهل فلا أهل ولا مال، فبما استحللت إشخاصي من مصري بلا ذنب أذنبت ولا شيء أتيت. قال: ما الذي ولا شيء أتيت؟ لا نفي الجنس. نعم. مثل لا إله إلا الله. نعم. قال: ما الذي شجر بينك وبين عاملك؟ قلت: الآن أخبرك يا أمير المؤمنين، إنه كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثنى يدعو لك، فغاضبني ذلك منه. وقلت: أين أنت من صاحبه تفضله عليه؟ فكتب إليك يشكوني. قال: فاندفع عمر رضي الله عنه باكيا وهو يقول: أنت والله أوفق منه وأرشد منه، فهل أنت غافر لذنبي يغفر الله لك؟ قلت: غفر الله لك يا أمير المؤمنين. ثم اندفع باكيا يقول: والله لليلة من أبي بكر ويوم خير من عمر وآل عمر، فهل لك أن أحدثك بيومه وليلته؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: أما ليلته، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة هاربا من المشركين خرج ليلا، فتبعه أبو بكر رضي الله عنه، فجعل يمشي مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا أبا بكر؟ ما أعرف هذا من فعلك؟ فقال: يا رسول الله، أذكر الرصد فأكون أمامك، وأذكر الطلب فأكون خلفك، ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك، لا آمن عليك. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أطراف أصابعه حتى حفيت، فلما رأى أبو بكر رضي الله عنه أنها حفيت حمله على عاتقه حتى أتى به فم الغار فأنزله، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله، فإن كان فيه شيء فبي. فدخل فلم يرى شيئا يستريبه، فحمله فأدخله، فلما دخل وجد الصديق أجحار الأفاعي، فلما رأى أبو بكر رضي الله عنه ذلك ألقمه وعقبه، فجعلنا يلسعنه ويضربنه، وجعلت دموعه تتحادر على خده من ألم ما يجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته وطمأنينته على أبي بكر، فهذه ليلته. وأما يومه، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فقال بعضهم: نصلي ولا نزكي، وقال بعضهم: نزكي ولا نصلي. فأتيته ولا آله نصحا، فقلت: يا خليفة رسول الله، تألف الناس وارفق بهم. فقال لي: أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوار إيه جبان يعني. فقال لي: أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفع الوحي، والله لو منعوني عقالا كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، فكان والله رشيد الأمر. ثم كتب فكان والله رشيد الأمر. ثم كتب إلى أبو موسى رضي الله عنه يلومه، وحديث ضبة هذا من أشهر الأحاديث. نعم. صلى الله عليه وسلم.